وَأَنَّ هَذَا

وَأَنَّهُ لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ Yeah. لك في النهار سبحا

فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ما تيسر منه صدق الله.